أيها الأخوة الكرام، أحييكم بهذا الطلب وأقدر لكم ذلك، لأن التفقه في الدين من أهم الأمور وأساس الدين العقيدة، والاعتماد على دراسة كتب السلف له فوائد عظيمة تربط طالب العلم بالسنة، والتركيز كذلك على المتون العلمية نافع، ومن تلك المتون العلمية ومن الكتب النافعة هذه المنظومة وشروحها لما احتوت عليه من أهم مسائل العقيدة، وأبياتها كما ترون قليلة ولكنها جمعت خيرا عظيما. تسمى هذه المنظومة المنظومة اللامية، لأن خاتمتها حرف اللام، وتنسب لابن تيمية رحمه الله لكثرة الأئمة القائلين بذلك. وهذه المنظومة قد تفرد إليها علماء كثر من قديم ومن حديث، شرحوها وبينوا ما فيها من المعاني العظيمة والمسائل المهمة. ومن الكتب التي شرحت هذه المنظومة كتاب لوالدي رحمه الله سماه تيسير الرب الرحيم شرح لامية الإمام أحمد بن عبد الحليم. هذا الكتاب من القطع المتوسط ولكنه شرف مفيد وعظيم، أحث نفسي وإخواني على اقتنائه وقراءته، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. هذه المنظومة جاءت نتيجة السؤال بدليل يا سائلي، وكثيرا من مؤلفات الشيخ رحمه الله هذا الإمام العظيم كانت بسبب أسئلة تأتيه من البلدان، كما في كتاب الواسطية والحموية والتدمرية والفتاوى المصرية والمنظومة اللامية. هذا الإمام إمام مجدد من أئمة العلم، ظل حياته كلها يجاهد في سبيل نصرة العقيدة ونشرها حتى آخر نفس، ومات في السجن رحمه الله. والعلماء من بعده كما يقول أهل العلم عالة على كتبه، وخاصة في ردوده على الشبه وعلى المنحرفين وعلى أهل البدع الذين كفروا في زمنه رحمة الله عليه. هذا باختصار مقدمة لهذه المنظومة. تفضل اقرأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام. نعم نعم، هذا البيت الصوت واضح؟ نعم يا شيخ واضح. هذا البيت من هذه المنظومة فيه من الفوائد ما يلي: أولا الحث على سؤال أهل العلم الموثوق بعلمه، وهذه فائدة مهمة لنا جميعا، ينبغي لطالب العلم أن يكون من سبل طلبه للعلم أن يسأل عن أهل العلم والمعرفة الذين هم علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح، فيسألهم عن أمور دينه، ويسأل سؤال مسترشد يريد معرفة العقيدة ومعرفة الفقه في الدين حتى يستفيد من علم ذلك العهد. كما أنه يجب على أهل العلم، يجب عليهم الجواب الكافي. ورحم الله الوالد، يقول: الناس في هذه الحياة إما أن يسألوا بلسان المقال، وإما أن يسألوا بلسان الحال. إما أن يأتي السائل ويطلب من العالم بسؤاله، فيسأل عن عقيدته وعن صلاته وعن طهارته صيامه إلى آخره، وإما أن سؤالهم بلسان الحال، يعني أن حالهم الجهل وعدم المعرفة والتفقه في الدين. فينبغي للعلماء أن يكونوا لهؤلاء الناس سبيلا من سبل التعليم لهم والبيان لهم لأحكام الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى السائل أن يكون طالبا للحق. نعم، على السائل أن لا يكون متعنتا، إنما يأتي وله رغبة في معرفة الحق وقبول الحق والعمل بالحق، فعليه أن يستفيد من علم هذا الرجل العالم. ثانيا، من الفوائد في هذا البيت أنه لا مانع من أن يبين المرء عقيدته، وخاصة أئمة العلم، تبين للناس أمر العقيدة، تبين أنك على مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح الذين إمامهم وقدوتهم الحسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمنعك مانع من أنه إذا طلب منك أن تبين أمر عقيدتك، أن تبينها للناس حتى يعرفوا شخصك ويعرفوا عقيدتك ويتعلموا منها، كما هو حال هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. الفائدة الثالثة: أهمية العناية بالدعاء للنفس وللغير. تدعو لنفسك، والدعاء عبادة عظيمة ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يهتموا بشأن الدعاء ويتعرفوا على آدابه وعلى الأسباب التي تكون سببا في إجابة الدعاء. يدعو لنفسه ويدعو لغيره. وأعظم الدعاء أيها الإخوة الدعاء بالهداية، تدعو لنفسك بالهداية وتدعو لغيرك بالهداية، الثبات والتوفيق إلى هذا الصراط المستقيم الذين أمرنا باتباعه وأمرنا بالدعاء به، كما أن الإنسان مأمور أن يدعو به في كل ركعة من ركعات صلاته، في قول الحق في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الإخوة، ينبغي لنا الإكثار من الدعاء، ندعو لأنفسنا وندعو لأولادنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين ومن أتانا من طلاب العلم يريد أن يسترشد ويتعلم، علينا أن نقول له مرحبا و ونفرح بذلك وندعو له. اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم هداك الله، إلى غير ذلك من أنواع الأدعية المأثورة. الفائدة الرابعة، أعظم الرزق والمطالب رزق الهداية. نعم، من رزقه الله عز وجل الهداية على الصراط المستقيم واستبات على ذلك فإنه قد أعطي أعظم الرزق. ولأهمية ذلك تكرر الدعاء بها كما قلت لكم في سورة الفاتحة، وبيان المراد بالصراط المستقيم الذي أمرنا أن نثبت عليه ونستقيم عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. واضح هذا يا إخوة؟ واضح شيخ. يقول شيخ، نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا البيت يقصد به المؤلف رحمه الله الاهتمام وحسن الإصغاء، يعني كأنه يقول انتبه واعلم. فينبغي الانتباه لكل ما يقال. اسمع كلام محقق في قوله، وليس المراد أنه يزكي نفسه، ولكن هذا من باب الثقة بعقيدته وإدخال الطمأنينة على السائل، أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم العلم النافع على أيدي العلماء الصالحين، علماء السلف الصالح، حتى يثق بعقيدته ويطمئن على عقيدته، لا ينثني عنه ولا يتبدل. نعم، أهل أئمة السلف الذين هم أهل الثقة في عقيدته واليقين، أما أهل البدع فإنهم أهل تنقل، أهل تنقل وتبديل وعدم ثبات، لأنهم أهل جدل وأهل هوى. كل يوم وكل وقت تجده يبدل عقيدة ويأخذ بعقيدة أخرى، وهكذا طيلة حياته، لأنه لم يسلك الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. فكلام المؤلف رحمه الله نأخذ منه أولا من هذا البيت وجوب الاعتقاد بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجوب الاعتقاد بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا وجوب البعد عن الشكوك والوساوس في العقيدة والتفريط والإفراط، وهذا مهم جدا، كما أنه يجب أن تثبت على عقيدتك الإسلامية الصحيحة المبنية على نصوص الكتاب والسنة. ينبغي عليك أن تحذر الشكوك والوساوس في هذه العقيدة، بل تثبت عليها، ولا إفراط ولا تفريط. واضح هذا يا إخوان؟ واضح يا شيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر علي فضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن، نعم لحظة، في هذين البيتين نأخذ بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حملوا الشريعة وبلغوها، فلهم فضل عظيم تحدث الله عز وجل عنهم وأثنى عليهم. وعلينا واجبا عظيم، علينا واجب عظيم نحوهم، لأنهم هم الذين حملوا الشريعة وبلغوها. وكم من الأدلة التي تدل على فضلهم وعلى وجوب محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وعدم المشاش بأحد منهم، لا بشب ولا بانتقاص ولا بتدخل فيما جرى بينهم، بل يجب السكوت فيما جرى بينهم من فتنة. وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم، وهم رضي الله عنهم إما رجل مجتهد مصيب وإما رجل مجتهد مخطئ، والمجتهد والمصيب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه فيه. هذا ما ينبغي علينا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ هنا المؤلف رحمه الله بحب الصحابة كلهم بدون استثناء، لأن من صح اعتقاده فيهم صلح أمره. هذا شيء واضح أيها الإخوة، من رأيته سليم الصدر يثني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرهم، فتجد أن أمره وسلوكه كله خير، لأنه يتبع القرآن والسنة، وقد أثنى القرآن وأثنى في السنة عليهم، ولأنهم نصروا دين الله وقاموا به. فيجب علينا اعتقاد بالصحابة كلهم وحبهم والثناء عليهم والدعاء لهم لفضلهم، والأدلة على ذلك كثيرة. كما أننا قلنا ينبغي الحذر من تنبس الصحابة بذم أو سب أو تهمة أو تدخل فيما شجر بينهم، لأن ذلك يفضي إلى عقيدة الروافض وعقيدة النواصب الذين جانبوا الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ومودة القربى بما أتوسل، يعني هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم قربة من أعظم القرب إلى الله، تثني عليهم وتدعو لهم، ولا يكون في قلبك عليهم حسد ولا غل ولا بغض. جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يحب القوم ولما يعمل مثلهم، فقال المرء مع من أحب، قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. وعقيدة المسلمين في آل البيت محبة من آمن منهم، ولهم مزية فوق الصحابة رضي الله عنهم من غير آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك عليه الصلاة والسلام، وبين أن لهم حق عظيم بسبب قرابته من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك الغلو فيهم والتعلق بهم والتمسك بأشخاصهم أو قبورهم أو آثارهم، هذا منهي عنه، لا الأنبياء ولا الصحابة ولا غيرهم من الأولياء، بل يجب الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، وهو الخالق العظيم الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. واضح هذا يا أخوة؟ واضح شيخ. قال رحمه الله: ولكلهم قدر عليه فضائل، لكن نفس الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم منزل. وأقول قال الله جل جلاله: ولنصف الهادي ولا تأول. ولكلهم قدر وفضل سافع، لكن الصديق منهم أفضل. لا يزال يتحدث صاحب المنظومة رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا البيت نأخذ من الفوائد بيان تفاضل الصحابة، وأنهم درجات، بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، كذلك الصحابة بعضهم أفضل من بعض. وذكر هنا فضل أبي بكر رضي الله عنه، لكنه الصديق، لقب بالصديق لتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس، فهو له فضل عظيم رضي الله عنه وأرضاه. قد أخبر الله عز وجل عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله الحق: لا تحزن إن الله معنا. وقول الله تبارك وتعالى: وأنا سوف يرضى، في سورة الليل ذكر أهل التفسير بأن المقصود به أبو بكر رضي الله عنه. والأدلة على فضل أبي بكر وعلى فضل الصحابة وأنهم لهم فضل عند الله عز وجل وأن بعضهم أفضل من بعض كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم قبيلة العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة، وهكذا بعضهم أفضل من بعض رضوان الله تعالى عليه أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم منزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. هنا في مسألة هنا من ناحية توسل في قول المؤلف رحمه الله: ومودة القربى بها أتوسل. هذا ليس معناه التوسل بالأشخاص والتعلق بهم، إنما المقصود به التوسل المشروع، لأن أمرنا بحب آل البيت، وهذه طاعة وعبادة، فهي وسيلة شرعية لأن لهم حقوقا، وأمرنا بأدائها شرعا، وهو يعني رحمه الله بأن حبهم وبيان فضلهم والثناء عليهم وإعطائهم المزية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ذكركم الله بأهل بيتي. هذا من العبادة يتوسل بها العبد عند الله تبارك وتعالى. فهذا معنى التوسل المشروع، توسل بعبادة الله عز وجل، ومن ذلك حب الصحابة رضي الله عنهم وحب آل البيت خصوصا. وهناك توسل غير مشروع ربما يكون أعظمه ما يفعله الغلام من أهل عبادة القبور، نسأل الله العافية، والاستغاثة بهم كما تفعله الروافض في علي والحسين وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم، يتمسحون بقبورهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. يتوسل الغلام من عبادة أهل القبور. وهناك توسل بدعي، الشاهد من هذا أن قول المؤلف رحمه الله إنما المقصود به التوسل المشروع وما ود في القربى بها أتوسل، أي أني أحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وأعتبر ذلك القربة لأنني أمرت بذلك شرعا. واضح؟ واضح. هذه المسألة مهمة. ثم قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. أقول أي أعتقد، أقول أي أعتقد بما دلت عليه الآيات، وقد دلت على أن القرآن ماذا؟ وحي منزل، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات. وكل كلامه سبحانه وتعالى حقيقة، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف، فإنه يضاف إلى الله عز وجل. هكذا وردت النصوص على أن القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله. هذا منهج أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل عليه السلام حقا من ربه تبارك وتعالى، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا، أن حروفه وكلماته وآياته وسوره كلها كلام الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء من كلام البشر. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم. ولفظ القديم هنا اختلف أهل العلم في نسبة هذه اللفظة إلى ابن تيمية، ويقولون لا تصح عنه هذه الكلمة لأنه ممن ينكر الإتيان بها، حيث يرى بأنها ليست من أقوال السلف، إنما المقصود، إنما الصواب آياته فهو الكريم، بدل القديم لفظ ماذا؟ لفظ الكريم أو العظيم المنزل. فدل ذلك على أن هذه اللفظة من الألفاظ التي تترك ولا يوصف بها القرآن الكريم، ولذلك لا بد من توضيح القول في هذه اللفظة، وأنها من الألفاظ التي أحدثت ولم ترد عن السلف الصالح رحمهم الله. هذا منهج أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. بالتالي ينبغي علينا الحذر من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في شأن القرآن الكريم. هذه الفرق، فرق الجهمية كما تعلمون، والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، هؤلاء كلهم أتوا بمنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، اعتمدوا فيه على عقولهم وعلى الهوى، وخالفوا أهل السنة والجماعة الذين اعتمدوا في منهجهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ واضح. نعم. قال رحمه الله: نكتفي بهذا. طيب يا شيخ، نكتفي بهذه الأبيات. طيب، نكمل إن شاء الله الشهر القادم إن شاء الله يا شيخ، بإذن الله تعالى. وفقكم الله وعانكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله في علمكم، حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.